بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. علاقة هذا الحديث بباب الرجاء ظاهرة، وهو أن هذه الصلوات الخمس تكون سببا لحط الأوزار والخطايا والذنوب، تغسلها غسلا كما تغسل الأدران في ذلك النهر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته، فكما تذهب معه الأدناس الحسية والأقذار فكذلك أيضا تذهب الأوضار المعنوية والذنوب بهذه الصلوات الخمس. وقوله صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، ذكر فيه ثلاثة أوصاف. الأول أنه جار، والماء الجاري كما يقول الفقهاء يدفع خبثه أو ما يلقى فيه من الخبث، فهو متجدد، ولذلك تجدون المياه الراكدة يسرع إليها التغير ولو لم يقع فيها شيء، فالماء يأسن ولربما كان محلا للوباء إذا كان مستقرا راكدا لا يتحرك، أما الماء الذي يتحرك فهو يتجدد. نهر جار، وقال أيضا غمر، والغمر أي أنه ينغمر فيه من دخل فيه، يعني ليس ماؤه بقليل، ليس بضحل، والأنهار كما هو معلوم منها ما يكون ضحلا، وهذا الذي يكون ضحلا يكون سببا للاعتلال في كثير من الأحيان، حتى إنك أحيانا تجد ماء النهر إذا كان ضحلا كأنه نقاعة الحناء بحسب الأرض التي يكون فيها، يعني كله أطيان ويحمل الأقذار والأتربة والشوائب، فهو مجمع لها إذا كان ضحلا ولا يكاد ينتفع به إلا في سقي الزرع، لكن الإنسان لا يستطيع أن يغتسل منه ولا يشرب منه، بل إن ذلك يلوثه. أما الماء الغمر فهو الكثير الذي يغمر من دخل فيه، فمثل هذا يحصل به التنظيف والتطهير، وهذا من بلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام ومعرفته صلى الله عليه وسلم بالأمور، مع أن المدينة لم يكن بها أنهار، بل إن جزيرة العرب ليس فيها أنهار. والصفة الثالثة: على باب أحدكم، فلا يحتاج إلى كلفة، فالشيء البعيد لربما إذا ذهب الإنسان إليه فإن ذلك يكون فيه نوع عناء من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لربما لبعده ما أن يرجع حتى يحتاج إلى أن يغتسل مرة أخرى لما علق به وما أصابه، وذلك أن الإنسان يجهد ويعرق. و تلاحظون نحن الإنسان إذا مشى الآن من أجل رياضة أو يستصح بدنه أو نحو ذلك، إذا جرى قليلا أو مشى قليلا ورجع احتاج إلى أن يغتسل. فالشاهد هنا عند بابه، بحيث أنه ليس فيه كلفة، ليس فيه تعب، وهكذا هذه الصلوات الخمس أمر يسير يحصل به هذا التطهير، والموفق من وفقه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل منه كل يوم خمس مرات. في بعض الروايات: هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من القذر والوسخ شيء؟ فالجواب لا. الإنسان الذي يغتسل في كل يوم مرة يكون نظيفا، فكيف بمن يتوضأ أو يغتسل في اليوم خمس مرات؟ فهذه طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة حسية للبدن وطهارة معنوية للنفس من الذنوب والآثار والآثام. وقد ذكر لي بعض الإخوان قديما قبل نحو 20 سنة من الأطباء الذين كانوا يتدربون في الطب، كان عندهم أستاذ من بعض البلاد الغربية وكان يشرف عليهم في بعض التجارب، وكان من ضمن هذه التجارب عندهم مثل المسحة أو نحو ذلك يظهر فيها ما يوجد في جسم الإنسان من الجراثيم ونحو ذلك، ففعل هو أمامهم يقولون غابه لما قال بيديه هكذا غابه من الجراثيم، يقول فأعطانا فمسحنا أيدينا فما ظهر شيء يذكر، فغضب وقال أنتم ما تفهمون، هذه قضية سهلة ولم ندخل الآن في التجارب الأخرى، وهذه لا يعجز عنها أحد ويمكن الطفل أن يفعلها وأنتم لم تفعلوها بطريقة صحيحة، وغضب وجلس يتكلم عليهم. فقالوا له ماذا تريد؟ قال نعيد التجربة مرة أخرى، وأعطاهم من هذه الأشياء المادة أو الأوراق التي يظهر فيها نتيجة هذا الاختبار. يقول فمسحنا أيدينا من ظاهرها وباطنها، ومسحنا لحانا أمامه قلنا انظر، نعم، ومسحنا وجوهنا، ثم كانت التجربة هي نفس التجربة. فتعجبوا قال أنتم هل تعقمون وجوهكم أم ماذا تصنعون؟ قلنا لا، نحن نتوضأ باليوم 5 مرات. يقولون يديه كانت غابة من الجراثيم. هذول ناس يعني لا يتنظفون، ولا معلوم بالذات النصارى معلوم أنهم لا يتنزهون من النجاسات. في مؤتمر أقيم في الإمارات قبل أسابيع عن المياه وذكرت نتائج هذا المؤتمر، قالوا إن منطقة الخليج استهلاك الماء فيها أظن قالوا نسبة الشخص الواحد 1 إلى 8 بالنسبة للأمريكيين، يعني نحن 8 أضعاف نستهلك تقريبا بالنسبة إليهم. طبعا ذكرت على أن هذه قضية غير جيدة وظاهرة، لكن لو كنت موجودا لأعطيتهم الجواب. نحن نتوضأ باليوم 5 مرات وهو يغسل وجهه في اليوم مرة واحدة في الصباح، ولا يستنزه من بوله يبول ولا, ولا, ولا حتى يستجمر أعزكم الله، نعم، وإذا قضى الحاجة فإنما يمسح بمسحة، نعم، ولا يستعمل الماء، وتعج بهم الجراثيم والآفات والقدر والنجاسات ولا يتنزهون منها ولا يتطهرون من الحيض ولا من الجنابة، ما يغتسلون. المسلم يغتسل من الجنابة ويجب عليه أن يغتسل كل أسبوع يوم الجمعة، ويغتسل أيضا المرأة تغتسل من الحيض ومن النفاس، ويتوضأ 5 مرات، فطبيعي أنه يكون النسبة 8 إلى 1 أو 7 إلى 1، أمر معقول جدا لأمة طاهرة نظيفة وأمة أخرى نجسة قذرة، نعم. فأقول هذا الوضوء، هذه الطهارة، هذه الصلاة أيها الأحبة هي طهارة للنفس وطهارة من، ولذلك انظر أثر الصلاة على الإنسان. الآن حينما صليت ما هي أثر هذه الصلاة عليك؟ هل نفسك الآن مثل نفسك قبل ما تدخل المسجد؟ الجواب أبدا. الصلاة يحصل فيها سكينة وراحة وطمأنينة للنفس وتتهذب، ولو لم يشعر الإنسان بذلك شعورا مباشرا، لكن لو جلس ينظر ويقارن بين إنسان ذهب صلى وإنسان ما ذهب وصلى، نعم، يجد الفرق ظاهرا. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وقال الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وقال رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا. فكل ذلك يطهر الإنسان، بل في الحديث الآخر قال تحترقون تحترقون، ثم ذكر حضور كل صلاة وما يحصل فيها من إطفاء هذا الاحتراق بالذنوب والمعاصي، ثم يقول تحترقون تحترقون، ثم تأتي وقت الصلاة الأخرى، فإذا توضأ الإنسان وصلى ذهب عنه أثر ذلك، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه الصحابة.